بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذلك أيضا لم يكن على الرجال إلا الثوب الواحد، وكانت ثياب ضيقة، وكذلك كانت ثياب تغطي العورة، وعورة الرجل كما بينا من السرة إلى الركبة، فإن سجد الرجل عند ذلك انكشفت العورة من خلفه، قد تنكشف العورة من خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل رفع الرجال، قلنا العلة في ذلك أن صفوف النساء بتكون من خلف صفوف الرجال، ولم يكن هناك حاجز، لم يكن هناك حاجز بين الرجال والنساء، قلنا غير لما يكون في حاجز فالنساء في مكان لا يرين الرجال، عند ذلك يبقى هذا الحكم لا ينطبق على المرأة، فإن رفع الإمام رفعت المرأة رأسها، فإن رفع الإمام رفعت المرأة رأسها مباشرة من السجود، قلنا لا نحتاج عند ذلك أن تؤخر المرأة رفع رأسها بعد الإمام، وقلنا العلة من ذلك كما قال كرهت أن يرين من عورات الرجال، قلنا يبقى كان صفوف النساء خلف صفوف الرجال وما فيش حواجز بين الرجال والنساء، ولكن المرأة رفعت رأسها رأت صفوف الرجال فقد ترفع رأسها قبل رفع الرجل، وفي حال السجود تنكشف قلنا العورة من خلفه لضيق الثياب وقلة الثياب عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلذلك كما تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان من كنا تؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا ما في شك أن تطبيقات الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى القوة الدافعة المحركة لامتثال هذه الأوامر دوما هو الإيمان بالله واليوم الآخر. لذلك نجد أن الشرع علق جانب من الأحكام وكذلك يذكر بهذا البند من أصول الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن روايات عديدة وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعليق الحكم على هذه المسألة، عشان نعلم أنه لا فصل بين العقائد والشرائع، لا فصل بين العقيدة والعمل، فنقول الدافع دوما لامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى الإيمان. فإن رأينا أن الإنسان يتباطأ أو يغفل أو يكون عنده نوع من أنواع الكسل أو الخمول في عدم تنفيذ وامتثال الأوامر قلنا كنتيجة لوجود الخلل في إيمانه، قوة الإيمانية بتدفع الإنسان لامتثال الأوامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلنا مسألة بتمر علينا كده يعني مرورا، ولكن نجد أن هذه مسألة تحتاج إلى تطبيق، وصعوبة التطبيق التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين علاقة هذا الأمر في التنفيذ وأيضا الإمام، العلاقة بين هذا الأمر في التنفيذ وبين الإمام، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلنا عند ذلك الإيمان حاجز للإنسان ألا يواقع المحظور، وكذلك أيضا دافع محرك للإنسان لامتثال الأوامر. قلنا إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى ورؤية العبد لليوم الآخر ومشاهد يوم الآخر إن أقيمت بصورة صحيحة في قلبي، قلنا مش عبارة عن مشاهد يعني محكية لنا في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده نراها رأي العين من خلال الوصف في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أقمنا هذه المشاهد بصورة صحيحة في القلوب اندفع الإنسان لامتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النساء بهذا الأمر تحريكا للإمام بواعث الإمام في القلب، فهذا أدعى لامتثال الإنسان لأوامر ربه. ولذلك بنجد أن الله تبارك وتعالى لما نادى على الطائفة المؤمنة بنداء الإيمان قلنا احنا نجد أن نداء الإيمان ده ورد في الصور المدنية ورد في الصور المدنية، ومعلوم أن هذه الصور كانت من أجل التشريعات، غير الصور المكية كانت من أجل تأسيس قواعد الإيمان. يبقى الصور المكية كانت لتأسيس قواعد الإيمان في القلوب، تأتي بعد ذلك الصور المدنية فيها التشريعات، ولذلك نجد هذا النداء يا أيها الذين أمنوا، هذا لم يرد إلا في الصور المدنية. نقول أن من مقتضيات الإيمان، من موجبات الإيمان، الامتثال لأوامر الرب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه، فكان لابد من التذكير أن الدافع لكذا المحرك هو الإيمان. فكان النداء يا أيها الذين أمنوا، أن لكي يتحرك البعث الإيماني في القلب فيتهيأ الإنسان لاستقبال الأوامر ثم التنفيذ. يبقى يا أيها الذين أمنوا، قلنا سبق أن احنا قمنا بتأسيس الإيمان في القلب، ولما ننادي عليك بنداء الإيمان يبقى على ذلك نقول نحرك هذا البعث الإيماني في قلبك، قلنا حتى يتهيأ الإنسان لاستقبال الأوامر، فتجد السرعة والمبادرة في التنفيذ، لا تباطؤ ولا غفلة ولا تكاسل أبدا في التنفيذ. إن كان ذلك الأمر قلنا يبقى ده كنتيجة لوجود خلل في الإيمان، نقول هناك نريد أن يكون هناك ضبط لقواعد الإيمان، وكذلك أيضا إقامة لقواعد الإيمان في القلب بصورة صحيحة، وأيضا أن نقوم بإرساء قواعد الإيمان في القلب. لو تم إرساءها بصورة صحيحة وتم ترسيخ قواعد الإيمان، هنجد الإنسان يندفع اندفاعا بلا تباطؤ في تنفيذ أوامر رب سبحانه وتعالى، المبادرة والمسارعة إلى تنفيذ الأوامر. فكان ذلك التذكير من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن ترفع رأسها من السجدة قبل رفع الرجال، وذكر العلة في ذلك كراهية أن يرين من عورات الرجال. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. قال باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. ثم ذكر عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده ومن بين السجدتين قريبا من السواء. يذكر لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان التناسق ما بين حركات الصلاة، كيف كان التناسق ما بين أركان الصلاة. فكما يقول البراء بن عازب رضي الله تبارك تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قال قريبا من السواء، قلنا يبقى فيه تناسق ما بين أركان الصلاة، يبقى لا يطول ركن ويقصر في الركن الآخر، ولكن كان نوع من أنواع التناسق، والتناسق ما بين الحركات أو أركان الصلاة، ما بين القيام والركوع والسجود وكذلك باقي أركان الصلاة. أيضا ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قال قريبا من السواء، واعتداله بين ركعتين في سجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين ركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. بيذكر لنا الاعتدال والتناسب والتناسق ما بين الركوع والسجود والقعود وكذلك باقي أركان الصلاة. قال باب طول القيام من الركوع بين السجدتين، قال وطول القعود بين السجدتين، قعود ما بين السجدتين، قال قريبا السواء أي قريبا من التساوي التماثل. يبقى نقول إن هو لما بيقرأ قراءة طويلة فأنا أركع ركوعا يعني يتناسب مع طول القيام، ولكن هو أدنى من ذلك بقليل. لذلك لما الصحابة رضي الله عنهم يصفون لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، قالوا فقرأ قراءة طويلة ثم بعد ذلك قال فركع ركوعا طويلا دون قيام، يعني نقول يبقى هنا أقل منه، زي ما احنا بنقول كده أن قراءة في ركعة ثانية يبقى نقول تتناسب مع قراءة في ركعة الأولى ولكن أدنى منها، يبقى فيه تناسب كده، لما يقول كأن تنازل أو تنازل ما بين الأركان ولكن في تناسق، يبقى نقول الركوع أدنى من القيام لكن بشيء قليل، السجود أدنى من الركوع بشيء قليل، وهكذا قلنا تناسق كده حتى ينتهي من الصلاة. فلذلك كما يقول قريبا من التساوي والتماثل، وفي إشعار بأن فيها تفاوتا لكنه قال لم يعينه، يعني في تفاوت بس تفاوت يسير، ما نبقاش نقرأ قراءة طويلة ونركع ركوع خفيف، ما نبقاش نركع ركوع طويل ونسجد سجود خفيف، السجود يتناسب مع الركوع والركوع يتناسب مع القراءة، يبقى نقول ركوع يتساوى مع القراءة أدنى منها بقليل، السجود يتناسب مع الركوع ولكن أدنى منه بقليل، فيكون التفاوت تفاوت يسير ما بين كل ركن من أركان الصلاة، لكن نقول حنخرج من الصلاة بهذه الصورة المعتدلة، يبقى كأننا بنعدل بين الأركان، نقول العدل حتى ما بين الأركان، فبنعدل بين الأركان بحيث أنها تتماثل وتتساوى أو أقرب ما تكون إلى التماثل والتساوي. قال والحديث يدل على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وحديث أنس الآتي أصرح في الدلالة على ذلك بل هو نص في ذلك، الحديث يدل على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، قلنا على أساس أن دي أركان من الممكن ألا ينتبه إليها الإنسان، هذه أركان قد لا ينتبه إليها الإنسان، فلذلك قال تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، يبقى لما بنقوم من الركوع بنعتدل حتى تعود القامة إلى انتصابها، يبقى على ذلك تعتدل حتى تطمئن قائما، تعتدل حتى تطمئن قائما، قلنا على أساس أن الإنسان قد لا ينتبه إلى ذلك الركن فيقوم بفقد ذلك الركن، قام نقول من الركوع فاعتدل ثم هوى بعد ذلك إلى السجود، ممكن يعتدل ولكن لم يطمئن في قيامه، فلذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطمأنينة مع كل ركن من أركان الصلاة العملية، قلنا تأكيدا على ذلك المعنى، كذلك في الجلسة بين السجدتين قلنا قد يرفع الإنسان رأسه من السجدة الأولى فيجلس ولكن قد يجلس جلسة خفيفة لا يطمئن جالسا، فعند ذلك يهوي مرة ثانية إلى السجود فيفقد ركن الطمأنينة، قلنا وفي الظاهر كده وكأنه حقق ركن الجلسة بين السجدتين ولكنه لم يجلس مطمئنا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال الحديث يدل على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين لقول البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قال قريبا من السواء، فقال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده من السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلى قيام القعود قريبا من السواء، يبقى كلها فيها نوع من أنواع التساوي والتماثل، يبقى التناسق والتناسق ما بين أركان الصلاة، وهي هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل لنا ذلك الصحابة رضي الله عنه. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، يعني إحنا عشان لنتوهم أنه يقوم بنقر الصلاة ولكن كما قال كان يوجز في صلاته في تمام، يعني كان يؤدي الأركان بكمالها وتمامها على أفضل صورة، ولكن إن كان هناك يعني إجاز في صلاة الإنسان فيكون في مسألة القراءة، في مسألة القراءة نقول فلتركع ركعتين خفيفتين، إيه معنى الركعة الخفيفة؟ معناه أنك أنت أساسا لا تطول في القراءة، لا تطول في القراءة ولا تطول في الأذكار، لكن عند الركوع لابد أن نركع حتى نطمئن، عند الرفع نقول حتى تعتدل القائمة وتطمئن قائما، عند السجدة تطمئن ساجدا، عند الجلسة بين السجدتين أيضا تجلس مطمئنا، فحنجد الطمأنينة، يبقى لما نقول ركع ركعتين خفيفتين أو صلى بنا صلاة خفيفة مش معنى خفيفة كده أنه لم يتم الأركان، لا، قلنا الأركان العملية قمنا بإتمامها وكمالها على أبلغ وجه، قلنا على أساس أن احنا كل فعل أو كل ركن أركان العملية يبقى أتينا بالطمأنينة مع ذلك الركن، ولكن كان التخفيف فالتخفيف كله بيكون في القراءة، فلتوجز في قراءتك أو توجز في صلاتك أو تخفف في الصلاة، يبقى كل دوت هيكون في مسألة القراءة، لكن لا يكون هناك جور على الأركان العملية من ركوع أو سجود أو جلسة بين السجدتين أو اعتدال القامة بعدما قام من ركوع. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. يبقى نقول أيضا دقة استعمال الصحابة رضي الله عنهم للألفاظ، هذه دقة وصف الصحابة رضي الله عنهم ودقة أيضا استعمال الصحابة للألفاظ. نجد أن لما قيل للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد: أفررتم يا موحد؟ قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. يبقى نقول همه كله هو نفي هذه التهمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا نتعلم دقة ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لحال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا صلاته بتبقى، قلنا صلاة فيها اعتدال، لما يكون الصلاة فيها اعتدال قلنا عند ذلك بنشعر بالطمأنينة في الصلاة، وقلنا التناسق التناسب ما بين أركان الصلاة على ذلك نشعر بأنها صلاة خفيفة لأن في تناسق ما بين أفعال الصلاة. فقال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. يبقى بيقوم قياما طويلا، يبقى فيها تطويل القيام أو تطويل الاعتدال. قال: ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. يعني وكأنه نقول أنه كان بيطول في الجلسة بين السجدتين. فعند ذلك لما بنتم الأركان كلها وفي تناسق ما بينها في تماثل أو تساوي، حنجد أن الصلاة بنخرج منها ونستشعر أنها صلاة خفيفة، إنها صلاة. قلنا لأن ما فيش نوع من أنواع الجور على أي ركن من أركان، ما فيش نوع من أنواع الخلل ما بين الأركان. قلنا اللي يشعر الإنسان بالخلل إن إحنا قد نطول الركوع ونخفف في السجود، أو نطول القراءة ونخفف في الركوع، نقول لا يتناسب، يعني هذا أمر لا يتناسب. التناسب اللي ما بينهم إن إحنا الركوع يكون أدنى من القيام، السجود أدنى من الركوع، الركعة الثانية أدنى من الركعة الأولى، لكن نقول التفاوت تفاوت يسير، يعني تفاوت يسير. فيبقى ده أدي التناسق ما بين الصلاة. فإن كان هناك تخفيف فيكون في الركعة الأخيرة، إن كان تخفيف يكون في الركعة الأخيرة. قلنا بمعنى أن الركعة الأخيرة بالقياس بالأولى أخف ركعات، قلنا على أساس هذا التناسق اللي احنا بنسير به في الصلاة. يبقى ده معنى كلام الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كما بينا أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوجز صلاة ولكن في تمام، ثم ذكر لنا كيف كان يطول الاعتدال وكذلك يطول الجلسة بين السجدتين. قلنا معنى الكلام دي أن الجلسة بين السجدتين في تطويلها تتناسب مع سجوده، الاعتدال يتناسب أيضا مع ركوعه. فكل حركات الصلاة قلنا فيها نوع من أنواع التساوي والتماثل. كذلك كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، أو رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: فوجدت قيامه كركعته، قال: وسجدته، قال: فوجدت قيامه كركعته وسجدته. يعني القيام متساوي ومتماثل مع الركوع والسجود، واعتداله في الركعة كسجدته، والاعتدال كذلك أيضا ركن من الأركان. قلنا قد يعني يتوهم الإنسان اللي هو ركن خفيف، فعلى ذلك قد لا يتناسب مع تطويل الركوع ومع تطويل في السجود. فلذلك قال: واعتداله في ركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. كل أركانها كانت بتبقى أركان فيها تناسق وتساوي وتماثل، حتى كما قال ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يعني ما كانش حتى بينصرف مباشرة بعد التسليم من الصلاة، ولكن كان يجلس في مجلسه بعض الوقت. قال واعتداله بين ركعتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال في رواية عند مسلم رحمه الله رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوع فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يقول الإمام النووي رحمه الله فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود. يبقى قال في دليل على تخفيف القراءة والتشهد. قلنا معنى التخفيف ايه؟ نقول هذا تخفيف ننظر الى كيفية تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وإلا كما بينا كيف انه كان يطول في بعض الصلوات، كان يطول في بعض الصلوات كما بينا، قرأ بالطور في المغرب، قرأ بالأعراف، قرأ بالمرسلات، يبقى كل ده قرأ به في صلاة المغرب. يبقى حتى لا نظن كده ان التخفيف كما نراه، ولكن نقول تخفف الصلاة كتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله إيه معنى الصلاة مجزة أو الصلاة خفيفة؟ قال دلع تخفيف القراءة والتشهد، وفي المقابل وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود. يبقى بيطول كده الطمأنينة، وإن الطمأنينة نذكر أنها ركن بيأتي مع كل ركن من أركان الصلاة الفعلية، مش ليس بالركن المنفصل، لكن ده ركن قلنا هيتلازم مع الركوع، يتلازم مع الاعتدال والقيام بعد الركوع، هيتناسب مع السجود، يتناسب في الجلسة بين السجدتين. يبقى ده نقول مع كل ركن عملي من أركان الصلاة تأتي الطمأنينة. يبقى نقول أدي الطمأنينة، يعني تركع حتى تطمئن راكعا، تسجد حتى تطمئن ساجدا، تجلس بين السجدتين حتى تطمئن جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حال الاعتدال نقول حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما قلنا يبقى معناها سكون الأركان على تلك الحركة. يبقى نقول بنركع لغاية لما تسكن الحركات أو الأركان مع هذه الحركة، نقول لما نسجد حتى تطمئن الجوارح الإنسان ونمكن هذه الجوارح من السجود، حتى تطمئن تسكن الجوارح على الحركة التي نقوم بها. فلذلك الإمام النووي رحمه الله ينبه على ذلك الأمر حتى لا تظن أن التخفيف كان فيه نوع من أنواع الدورة على الأركان العملية، ده التخفيف كله بيكون في الأركان القولية أو في الأذكار بصفة عامة. فلذلك قال فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتداء عن الركوع وعن السجود. ونحو هذا قول أنس رضي الله عنه ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. قال دل على أن بعضها كان فيه يعني طول يسير على بعض، يبقى فيه طول يسير على بعض، ذلك في القيام ولعل أيضا في التشهد. وأعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وأنه كان يقام الصلاة أو تقام الصلاة فيذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى. يبقى دي كلها كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نتوهم أن مسألة التخفيف أن احنا هنقرأ دوما بقصار الصور، ولكن كما بينا قبل ذلك كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، يبقى كان فيه نوع من أنواع التطويل، وكان يقرأ ما بين الستين والمئة في صلاة الصبح. ومعلوم أنه في فجر الجمعة بيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان، يبقى فيها تطويل، فيها تطويل. وبالتالي بقى لكن نقول لو كان يبقى تخفيف في الصلاة يبقى التخفيف بيكون في إقراءة والأذكار الواردة في الصلاة، لكن بدون جور على الأركان العملية، ففيها الطمأنينة مع كل ركن من تلك الأركان. ثم بعد ذلك بيذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب قال صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال رجل الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكان من خلال يعني هذه الرواية الأولى التي قال فيها أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قلنا لا تجزي صلاة الرجل، قلنا معناها أن صلاة الرجل عند ذلك ليست بالصلاة الصحيحة، ليست بالصلاة الصحيحة، قال حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، قلنا معنى الكلام حتى يطمئن في ركوعه ويطمئن في سجوده، فإن سجد بلا طمأنينة فصلاته باطلة، إن ركع بلا طمأنينة فصلاته باطلة، إن اعتدل أيضا وانتصبت القامة دون أن يطمئن في قيامه فصلاته باطلة، إن جلس الجلسة بين السجدتين ولم يطمئن جالسا فصلاته باطلة، قلنا لأنه ترك ركن الأركان. ولذلك يعني ذكر الرواية الأولى قال لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في ركوع السجود، وأنه بعدين فصل الكلام ده في الرواية التي ترد بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، قلنا الشاهد من كده أن هذا الرجل يعني صلى صلاة تحية المسجد ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى صلى وبعد كده أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال فارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال القاضي عياض رحمه الله في أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر، ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها، وإلا لازم تأخير البيان. قال هذا التعليق في نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالمرة الأخيرة بالإعادة، فسأله التعليم فعلمه، فكأنه قال أعد صلاتك على هذه الكيفية. بيقول القاضي عياض رحمه الله أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، يعني معنى الكلام كده أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل بجهله على الرغم من جهله بأركان الصلاة لم يعذره، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. على ذلك قال إن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، قلنا الإنسان ما كانش يعلم مثلا أركان الوضوء أن من أركانها كذا وتوضأ وصلى نقول له هذه الصلاة لا تجزي، فوضوء باطل، هذا وضوء باطل، ولا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم على جهله، ولكن أمره أن يعيد الصلاة وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى قال له دي صلاة هذه ليست بصلاة، هذه ليست بصلاة. قلنا على الرغم أنه رجل في ظني غالب ظن الرجل أن هي صلاة صحيحة أدى الصلاة، هو في ظن أن دي صلاة صحيحة، يقول لك لا، إذا في معيار نزل من خلاله أداء العبد لتلك العبادة، أي عبادة من العبادات لها معيار، احنا في معيار حنقيس على اساس يعني هذا المعيار اداء العبد للعباده اي عباده من العبادات، وبالتالي المعيار في ذلك هو افعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ايه صلوا كما رايتوني اصلي، خذوا عني مناسككم، وكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، امرنا ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لماذا الامر في الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وبالتالي نقول أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على تمامها وكمالها، فكان ده المعيار اللي احنا نازل من خلاله أي عبادة احنا بنتممها. فلذلك قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما مروش بس بعد الصلاة، وذكر نفي أيضا الإجزاء بالنسبة للصلاة التي أداها فأمره بالإعادة. فقال القاضي عياض رحمه الله أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي لا تجزي. قال هذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء والظاهر. ارجع فصلي فإنك لم تصلني يعني أن صلاة لا تصح. قال البعض حمل كده فإنك لم تصلني الصلاة الكاملة. قال لي الصلاة كاملة يعني صلاتك أنها صحيحة بس ناقصة. فأراد منه النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بالصلاة على الكمال على أفضل وجه. نقول لا هنا ارجع فصلي فإنك لم تصلي نفى أداء للصلاة نفى أداء هذا الرجل الصلاة. يعني نقول إنه لم يصلي لم يصلي صلاته لم تنعقد. يبقى معنى الكلام أن صلاة هذا الرجل لم تنعقد. فالبعض حملها قال لا ده هي صلاته صحيحة بس ناقصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكمال. فقال حمل البعض على الكمال قال وتمسكوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعد التعليم بالإعادة. يبقى جابوا الكلام ده منين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قلنا حتى تكرر ذلك من رجل ورجل بعد ذلك قال والذي بعثك بالحق ما يحسن غير هذا فعلمني. فقالوا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه لم يأمره بالإعادة لم يأمره بالإعادة. يعني ده كده كأن الظاهر أنه علمه خلاص ما بروش ثاني بالإعادة. نقول لا. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالمرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه. يبقى كأنه يتعلم عشان يؤديها بصورة صحيحة. قال له أنت لم تصلي. قل لك والله طب قل لي الخلل فين. يبقى لما بعرف الخلل عشان أنا أتمم بقى العمل أتمم عمل ده الظاهر أساسا. فنقول حتى لو لم يرد الأمر الصريح بالإعادة ولكن هذا هو المفهوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت لم تصلي أنت لم تصلي فصلي. فصلي إزاي؟ فعلى ذلك لما علمه قال أن تفعل كذا وكذا. يطرى التعليم ليه؟ عشان يتمم ويؤدي الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنت لم تصلي في الحقيقة. فلما تعلم يبقى نقول إن ده دلالة على أنه سوف يقوم بالتنفيذ وتطبيق ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول ارجع في صلاة فإنك لم تصلي. يبقى النفي هنا على الإجزاء أي أنه لم يصلي صلاة مجزئة صلاته باطلة لم تصح ابتداء. نقول وبالتالي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر نوع حتى يقوم بعد ذلك أو قام بالتطبيق. قال ثلاثة مرار. قال إن قيل لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم فنقول والله كان بالمرة الأولى كان يبين له يقول لك يا فلان قد أخطأت في كذا ارجع فصلي وانتبه إلى كذا. يقول له انتبه أنت لم تطمئن في سجودك أو في ركوعك أو عندما يعني رفعت ونهضت من الركوع لم تطمئن حال قيامك. كان يبين له الخلل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلذلك يقول فإن قيل لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمه أولا قال حتى افتقر إلى المراجعة كر بعد أخرى. قال لأن الرجل لما لم يستكشف الحال قال بما عنده سكت عن تعليمه زجرا له. يبقى قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك الرجل أن يعني يقف على الأمر رجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى الإنسان هيعمل إيه؟ هفكر كده هفكر يا ترى إيه الخلل اللي تم في صلاتي إيه الخلل. فيبدأ في مراجعة أنه في شك اكتشاف الإنسان الخطأ بنفسه حيكون عند ذلك لا يطرأ عليه النسيان بعد ذلك لا يطرأ عليه النسيان. فده اللي أراده النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. فلما سكت وأمر الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي عشان يفكر يا ترى إيه السبب إيه الخلل. يعني نقول نسيت الركوع نسيت السجود يبدأ حيؤكد في المرة الثانية على إيه هذا المعنى. فيبدأ يقول لعلي نسيت سجود لعلي نسيت ركوع فيؤكد عند ذلك على إتمام الأركان وينتبه ويدرك أنه أتم كل أركان الصلاة ففعل ذلك. فأتى فقال رجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا في نوع خلل آخر الرجل متأكد الآن أنه ركع متأكد أنه سجد متأكد أنه جاب الأركان لكن يطرب في خلل آخر. فيبقى أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستكشف ذلك الخطأ أو الخلل الذي طرأ على صلاته حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما لم يستكشف الرجل ذلك الأمر أبان له النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. طلب أنه يتعلم المسألة وقال أنه لا يحسن غير هذا الأمر. يعني نقول أنه كأنه عجز كده قال عجز أن يعني أعلم ما هو الخلل الذي طرأ في صلاتي. ف فارشدني علمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، بدأ يعلمه يا ترى إزاي نؤدي الصلاة. فقال إذا قمت إلى الصلاة قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع قال حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في كل ركعة من صلاتك. يبقى ده أساسا بين له كيف نؤدي الركعة بتمامها وكمالها، خاصة مع التأكيد على هذا الركن الذي قد لا ينتبه إليه الإنسان، ألا هو الطمأنينة، ألا هو الطمأنينة. فعلى ذلك يبقى ده كان السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمروا برجوع مرة من بعد مرة، قلنا لكي يستكشف بنفسه كيف أو أين ذلك الخلل، أين ذلك الخلل. فقال له إذا قمت إلى الصلاة، وفي رواية عند البخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. يبقى نجد أن بعض الروايات وبعض الروايات اقتصر على ذلك إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قلنا سبق الكلام ده قبل ما يقف في صلاته ويكبر، يبقى قبل ذلك قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. يبقى إذا قمت للصلاة فكبر، يبقى بعض الرواة لم يذكر هذه اللفظة، والبعض ذكر أنه قال له أنك أنت تسبغ الوضوء، تتوضأ وضوءا كاملا، وأن تستغرق جميع الأعضاء، أعضاء الوضوء عند وضوءك، هذا وضوء كامل. قال ثم كبر تكبيرة الإحرام المقصد، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. البعض أساسا تمسك بحديث الباب ده وقال ان الفاتحة لا تجب، ليست بركن من الاركان، ولكن اقرأ ما تيسر معك من القرآن، افضل قراءة هو الفاتحة لكن ليست بواجبة. قلنا ده كان قول الاحناف كما بينا، ولكن نقول ان هناك طرق اخرى لهذه الرواية ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ بام القرآن ثم اقرأ بما شئت. يبقى عشان كده دايما بنقول ان من قواعد الهمة عند اهل السنة والجماعة بيتم تجميع طرق روايات التي ورد تحت باب واحد، قلنا من خلالها نستطيع ان احنا بنستخرج الحكم دون ان يكون هناك نوع من انواع التعارض. يبقى ما ناخدش الحكم كده من رواية منفصلة بمعزل عن باقي الروايات، لا، ناخد كده طرق الروايات قلنا نستجمعها حتى نستخرج الحكم دون ان يكون هناك نوع من انواع التعارض. لو كان هناك ظاهر تعارض بروايات يبقى اول امر بننظر اليه هو امكانيه الجمع، قلنا لان العمل بدليلين اولى من العمل باحدهما. فقال ثم اقرا ما تيسر معك من القران، يبقى ده نقول الحاله ديت اقرا ما تيسر معك من القران، ما عينلوش، لم يعين عند ذلك الفاتحه، لكن نقول في روايه ايضا وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرا بام القران ثم اقرا بما شئت بعد. يبقى معنى الكلام اقرا ما تيسر معك من القران مفسره ان هي اساسا تقرا الفاتحه ثم ما شئت بعد ذلك من القران. يبقى اللفظه دي لفظه كده كانها في اطلاقها جاز ان يقرا باي شيء من القران ولم نعين الفاتحه، كان ده ظاهر الكلام، ولكن نقول انه ورد في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرا بام القران فاتحه الكتاب ثم اقرا بما شئت بعد. يبقى اي شيء بعد كده يعني ما تيسر من القراءة بعد الفاتحة، كما بينا في أولى ركعات في ركعتين الأوليين بنقرأ بفاتحة الكتاب وصورة أو بعض آيات بعد الفاتحة، يبقى دي قراءة زائدة، وإن القراءة الزائدة على الفاتحة على باب الاستحباب كما بينا. أما الفاتحة في كل ركعة ركعات صلاة فهي ركن من الأركان كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى الرواية دي اللي تمسك بها تمسك بهذا الكلام المطلق ثم اقرأ ما تيسر معكم القرآن، قالوا إذا الفاتحة لم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بنجمع طرق الحديث هنجد ان ايه في ان النبي صلى الله عليه وسلم عين له قراءة الفاتحة، قال ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. قال وقد تمسك البعض ان هو من لم يجب قراءة الفاتحة يجيب عنه بالرواية التي فيها التصريح بأم القرآن، ثم بعد ذلك قال ثم اركع قال حتى تطمئن راكعا، يبقى حتى تسكن الأركان على تلك الحركة، يبقى سكون الأركان الركوع لغاية لما نطمئن راكعا. قلنا نسكن الأركان على هذه الحركة. فقال في رواية: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضغ ظهرك وتمكن لركوعك. يبقى فصل كده ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ازاي نحقق الكلام ده؟ هو قال ورد في رواية في بيان صفة الركوع، قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. احنا قلنا في الركوع يتم القبض على الركبة براحة اليد مع تفريق الأصابع على الركبة، يبقى ده بيتم القبض على ركبة، ومع أيضا بيبقى الإنسان بيمد الظهر، قلنا الظهر بتاعه بيبقى مستوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصل ظهره كما بينا في الروايات السابقة، قلنا بمعنى كده أن ظهره بيعود كطبقة واحدة كطبقة واحدة، قلنا حتى لو وضعنا عليه كوب من الماء ما انسكب ذلك الماء، لأنه لم يركع بانحناء ولكن كان بيستوي الظهر كما بينا في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. فثم اركع حتى اطمئن راكعا، يبقى بينتها رواية أخرى: إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضغ ظهرك وتمكن لركوعك. يبقى نمكن الأعضاء، قلنا نسكن الأعضاء على الحركة دي، يبقى دي نحدث هذه الطمأنينة، يبقى في ركوع وفي طمأنينة في الركوع، يبقى الطمأنينة في الركوع ان احنا نسكن الأعضاء على تلك الحركة. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما لغاية لما تنتصب إقامة. في بعض الروايات قال: حتى تطمئن قائما، يبقى عشان ما نظنش كده الركوع مجرد أنا يعني قمنا الصلب بعد ذلك بنهو للسجود، نقول لا، حتى تطمئن قائما، قلنا تسكن الأعضاء على الحركة التي نؤديها الآن، بعد ذلك بيهوي إلى السجود ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى وجوب الطمأنينة مع كل ركن من أركان الصلاة العملية. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال الإمام الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن علي أن يقرأ في كل ركعة كما كان علي أن يركع ويسجد في كل ركعة. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يبقى أي في كل ركعة من ركعات الصلاة. يبقى المطلوب أن احنا نقرأ، مطلوب أن احنا نركع، الرفع من ركوع الاعتدال، أيضا السجدة الأولى في الجلسة بين السجدتين، الجلسة السجدة الثانية، يبقى دي ركعة، نكرر ذلك في صلاتنا على حسب عدد الركعات. فاستدل بها العلماء على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، يبقى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي بعدد طبعا الركعات تكرر تلك الصفة. يبقى دي أساسا آدي أركان كل ركعة، فيها قراءة، فيها ركوع، فيها سجود، فيها جلسة بين السجدتين. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن علي أن يقرأ في كل ركعة كما كان علي أن يركع ويسجد في كل ركعة. إذا ما بيكرر ركوع السجود في كل ركعة يكرر أيضا القراءة في كل ركعة، فده دلالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال أصحاب الرأي: إن شاء أن يقرأ في ركعتين الأخرين قرأ، وإن شاء أن يسبح سبح، وإن لم يقرأ فيهما شيئا أجزأ. وقد روى فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقرأ في الأولين ويسبح في الأخرين، قال من طريق الحارث عنه. قال: قلت وقد تكلم الناس في الحديث قديما، قال البعض ضعف هذه الرواية أن علي بن أبي طالب كان بيقرأ في الأولين ويسبح في الأخرين. ده طبعا قال أصحاب الرأي الأمة الأحناف، يقولوا إن شاء أن يقرأ في ركعتين الأخرين قرأ، وإن شاء أن يسبح سبح، يعني ممكن يقرأش، قالوا على أساس أن الصلاة ده عمل واحد، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، معناها أنك أنت والله طالما قرأت في الركعة الأولى تجزئك عن الصلاة بأكملها، على أساس الصلاة ده عمل واحد، عمل واحد، فهو قرأ، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، كأنه لا يجب عليه تكرار القراءة، لكن قال ان هو تجزئه ان هو يقرا قراءه واحده. لو قرا قراءه واحده يبقى في الركعه الاولى نقول في الحاله دي تجزئه، طب باقي الركعات ممكن يسبح او يهلل او يكبر، نقول لا. الشاهد وعلى بعض ايضا روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يكرر هذه الصفه مع كل ركعه من ركعات الصلاه. فلذلك نقول ان قول الجمهور وجوب قراءة الفاتحة مع كل ركعة من الركعات، ولا تجزئ ان يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى دون غيرها، لا تجزئ ان يقرأ الفاتحة في ركعة او في اكثر من ركعة وانه في ركعه من ركعات لم يقرأ فدعنا نقول هذا لا يجزي، لابد من الاتيان بهذا الركن، هذا ركن مع كل ركعه من الركعات. فقول اصحاب الراي ان ان شاء ان يقرأ في ركعتين اخرين القرأ، وان شاء ان يسبح سبح، قلنا على اساس ان هم بيروا ان مساله القراءه يبقى طالما تمت في الصلاه يبقى اتى بذلك الواجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معكم القراءة، قال فهو قرأ وقالوا الصلاة ده عمل واحد، عمل كده واحد، فلا يحتاج إلى تكرار القراءة، فإن شاء يعني كرر كرر وإن شاء سبح سبح. يبقى كأنه هنا قال إنه يعني له ذلك الأمر أنه أتى بالقدر الواجب، ولكن نقول إن القدر الواجب ده في كل ركعة ركعات أن تأتي بفتحة الكتاب، ونقول ما زاد على ذلك كان على الندب والاستحباب. لكن لو قرأ بصلاة قرأ بصلاة لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب فالصلاة نقول خداج خداج خداج غير تمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى لا صلاة مجزئة. والكلام ده نقول بينطبق على كل ركعة، فالركعة لا تحتسب إلا إذا أتى بأركانها، ومن أركان كل ركعة ركعات إقراء قراءة الفاتحة. فنقول لبدا قول الجمهور، وبالتالي الرواية فيها دليل على أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فكما الركوع ركن، كما السجود ركن، كما أن الجلسة في السجود ركن، كذلك القراءة في كل ركعة ركن من الأركان. قال أيضا ابن دقيق العيد تكرر من فقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر، أما الوجوب فلا تعلق الأمر به. قال إن الحديث ده استند إليه البعض، قالوا كل ما ذكر في هذا الحديث هو ده اللي احنا هنعتمده، يبقى ده اللي واجب، والذي لم يذكر فيه يبقى هذا لا يجب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر. قال أما الوجوب فلا تعلق الأمر به، وأما عدم فليس مجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، وتقوى بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على وقع به الإساءة. ابن دقيق العيد بينقل لنا كلام البعض، قال تكرر فقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، قال يبقى الأركان هي على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء التي لم يذكرها يبقى نقول أنها ليست بواجبة. قالوا على أساس أن الموضع ده موضع تعليم وبيان للجاهل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن ده حيبقى وقت التطبيق، قال رجع فصلي، طب علمني عشان أصلي، فأصبح الوقت ده وقت تعليم وقت بيان. دايما كده قاعدة عند العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ده وقت الحاجة لو وقت التطبيق، غير وقت الخطاب، غير وقت الخطاب. نقول وقت الخطاب كده لسه العمل، واحد بيسألك عن عمرة لسه مش قد العمرة الآن، فممكن يبقى فيه نوع من أنواع التساهل في الكلام، نوع من أنواع التساهل في الكلام، لكن هو بيقول لي العمرة ده حينشئ العمرة الآن، يبقى ما يجوزش إن أنا أخبئ عنه شيء، لازم أعلمه بدقة. غير نقول وقت الخطاب، وقت الخطاب ممكن يبقى فيه تساهل لأن لسه زمن، الإنسان بيسألك عن الزكاة يسأل عن الزكاة، فممكن يبقى فيه نوع من أنواع التسهيل، يعني التساهل في الكلام مش هندقق قوي. فوالله يعني انت من اهل الزكاة انت بتطلع زكاة يقول لك لا بس عايز اعرف الحكم، يقول له والله الحكم كذا كذا، فساعات يبقى في نوع من انواع التساهل في الكلام، لكن هو انسان هيخرج الزكاة نبدا ندقق له في الكلام. فلذلك يبقى قاعده ممكن يجوز تاخير البيان وقت الخطاب، لكن لا يجوز تاخير البيان وقت الحاجه، وقت الحاجه اللي هو التطبيق. فقالوا في الحاله دي هيعلم الجاهل، هيعلم الرجل ده عشان يطبق الان، فقالوا وبالتالي لم يترك شيء يجب فعله الا وامر به النبي صلى الله عليه وسلم. في أشياء لم يذكرها في الرواية يبقى قال على أساس أنها ليست على الوجوب، ليست على الوجوب، فلذلك قالوا أن كل ما ذكر في هذه الرواية هو ده اللي حنعتمد عليه. فعشان كده دايما بنجد العلماء بيعتمدوا على هذه قصة، قصة الرجل الذي أساء في صلاته، بتبقى العمدة في الكلام دايما على الصلاة، العمدة في الكلام على الصلاة رواية الرجل الذي أساء في صلاته، يبقى دي نقول القصة دي عمدة الكلام على الصلاة دايما عند العلماء بيستندوا لتلك القصة. ليه بيستندوا للقصة دي؟ لأن فيها التعليم، تعليم ذلك الجاهل. نقول بهذه الأمور قلنا وترك ركن الطمأنينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له يعني الركعة بتمامها وكمالها إزاي يؤديها، يبقى ما هو ما اقتصرش فقط على بيان القصور فين، لذا هو ذكر له المسألة بأكملها ولا بتمامها وكمالها بما فيها ذلك القصور. فقال على ذلك الموضع ده موضع تعليم وبيان للجهال. قال وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإسلام من هذا المصلي وما لم تتعلق به. يبقى ذكر له الصلاة بأكملها، وإنما الرجل كان بيركع كان بيسجد كان بيقرأ، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تفعل إيه بالضبط. يبقى لم يقتصر في الكلام على بيان وجه تقصير الرجل أو الإساءة التي أساء من خلالها، يقول له أنت أصلا أنت ما ركعتش، أو أنت لم تطمئن في ركوعك، أو لا تطمئن مثلا في الجلسة بين السجدتين. ما اقتصرش البيان على ذكر موطن الإساءة والتقصير، ولكن هو ذكر الصلاة بأكملها قلنا بصورة كاملة. فقال وبالتالي الموطن ده موطن تعليم وبيان، يبقى على ذلك نقول ان كل ما ورد فيه يبقى هو ده اللي يجب، وما لم يرد فيه يبقى هذا لم يكن على سبيل الوجوب. قال فكل موضع اختلف في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث قال فلن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس لما العلماء بيختلفوا ده واجب او غير واجب هنجد ان هو عمدتهم بقى الكلام دوت، عمدتهم القصة دي. يبقى عشان يحتج البعض على البعض الآخر هذا واجب وليس واجب بيعتمدوا على قصة الرجل الذي أساء في صلاة. فعلى ذلك يقول إيه قراءة الفاتحة ليست واجبة، نقول لا قراءة الفاتحة واجبة في دليل حديث الرجل الذي أساء في صلاة. يبقى ممكن نقرأ عن الفقهاء كده يقول لا قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة، ركن أركان كل ركعة من ركعات الصلاة، والدليل في ذلك قصة الرجل الذي أساء في صلاة. يبقى نقول الطمأنينة ركن أركان بدليل قصة الرجل الذي أساء في صلاته. الجلسة بين السجدتين يبقى لابد أيضا يكون فيها التطويل والطمأنينة، أيضا نقول الدليل قصة الرجل الذي أساء في صلاته. فكانت هي العمدة في الكلام دائما على الصلاة وعلى أركان الصلاة عند الفقهاء. فلذلك كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلن نتمسك به في وجوبه والعكس. لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه يتم العمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث حتقدم. ابن دقيق العيد رحمه الله قال أولا عشان إحنا نعتمد على الرواية ده هي، يبقى أول أمر نفعله لابد إن إحنا نجمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه، ده أولا. يبقى نقول ده العمدة عندنا، وحنستكمل الأمر ده إزاي؟ قال يبقى الأول بس إحنا يتم حصر طرق الحديث. قلنا طرق الحديث تفيد في كما بينا الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل الذي أساء في صلاته إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يبقى دي الرواية المذكورة هي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قلوا ده طرق الرواية ده هي في طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عين له الفاتحة. يبقى جمع الطرق أفادتنا في إيه؟ يبقى الكلمة اللي هي تم إطلاقها هنا فاقرأ ما تيسر معكم القرآن، قلنا المقصود بها القرآن وأن يقرأ بشيء بعد القرآن ما تيسر معه، بدليل أن في طرق الرواية دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت بعد. يبقى فبينت بقى هنا الكلام المطلق ده هذا كلام ليه تفسيره، أدي التفسير بتاعه ده كلام مجمل أو التفسير بتاعه كما ورد في طرق من طرق تلك الرواية. يبقى قال أول حاجة عشان نحن نعتمد على الرواية دي نجمع طرق هذه الرواية، ده أمر. الأمر الثاني إحصاء الأمور المذكورة فيه نحصيها تماما. بعد كده يا ترى نقتصر على الرواية دي فقط؟ قال لا، أيضا قال الأخذ بالزائد فالزائد، ثم إذا عرض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه يتم العمل به. قال يبقى نقول والله لما يجي أدلة بعد كده تعارض الوجوب دهوت لو كان ده دليل أقوى يبقى هنا مسألة الراجح والمرجوح، يبقى ده دليل أقوى يبقى مسألة الراجح والمرجوح. قال وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. يبقى نقول ده جاءت روايات أخرى بينت المسألة، يعني زي ما اتكلمنا قبل ذلك على مسألة المواقيت. مسألة المواقيت قلنا والله العمدة في كده بيعتمدوا على حديث جبريل عليه السلام لما نزل وصلى في يومين متتاليين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بين هذين الوقتين صلاة، بين كده هذه حدود ابتداء توقيت كل صلاة ونهاية التوقيت، وذكر كده أنه صلى المغرب في يومين متتاليين في وقت واحد، فقالوا أن المغرب وقت واحد. يقولوا لا، بعد كده وردت بقى روايات بينت أن المغرب أيضا يعني وقت ممتد، وقت المغرب أيضا ممتد. يبقى على ذلك نقول يبقى دي رواية ورد بعد كده تبين لنا ان توقيت المغرب ليس بتوقيت واحد لكن توقيت ايضا ايه ممتد. يبقى نقول حتى لو كانت الرواية دي العمدة لكن حنجد ايه روايات اخرى بتأتي بتبين ايضا كانت اتت بصيغة امر بل لابد من العمل من خلاله. ان كان في تعارض يبقى هيقدم الاقوى دليل انه يقول والله الرواية العمدة اللي بيعتمد عليها العلماء في مسألة وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواية مذكورة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لكن لم تشتمل على كل أركان الوضوء فحناجي أن روايات أخرى أكدت على معاني لم ترد في تلك الرواية يبقى لابد من تجميع الروايات قلنا حتى نستخرج بعد ذلك الصفة الكاملة. يبقى مش هي رواية واحدة نطرد باقي روايات لا طالما جت روايات أخرى بصيغة أمر يبقى لابد نحن نقدمها جت روايات أخرى بتعارض الوجوب مثلا موجود هنا ولكن هي روايات أقوى دليلا يبقى لابد أن احنا إذا كان تعارض يبقى نقدم الأرجح ده قلنا لها أدلة الترجيح ده بالإضافة ده الكلام ده لو لم نتمكن من مسألة الجمع بين الروايات. لذلك قال والأخذ بالزائد فالزائد ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به أو تم العمل به وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. ثم ذكر قال الحافظ قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت الطرق الحديث القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها مما فمما لم يذكر فيه صريحا عن الواجبات متفق عليها النية والقعود الأخير قال فيه يعني النية واجبة ولم تذكر في هذه الروايات. قال القعود الأخير للتشهد الأخير هذا ركن أركان لم يذكر أيضا في تلك الروايات. يبقى قال ابن حجر رحمه الله قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرق قوية من رواية أبي هريرة ورفاعة وقد أمليت الزيادات التي شملت عليها فمما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات اتفق عليها قال النية والقعود الأخير والمختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. يبقى فيه حاجات متفق عليها ان اركان لم ترد في رواية المسيء في الصلاة قال زي النية ما ذكرش كلمة النية والنية دي في روايات اخرى. القعود الاخير ركن اركان متفق عليه غير التشهد القعود ركن والتشهد حاجة تانية نقول والله الركوع ركن غير الذكر اللي داخله السجود ركن غير الذكر اللي داخل السجود. هنا القعود الاخير ده ركن اركان التشهد يا ترى على الاستحباب ولا على الوجوب دي مسألة اخرى. فهل من مما اتفق عليه كأركان النية وقعود الأخير لكن لما يذكر في رواية المسيء في صلاته وكذلك أي في أركان مختلف فيها بالعلماء قال زي التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة أم مسنونة. فالبعض قال واجبة والبعض قال إنها مسنونة لكن مقصده كده مقصده أن في روايات أخرى يبقى مش هي دي العمدة ونعزل باقي روايات نقول لا لكن في روايات ورد بزيادات لم ترد في تلك الرواية فطالما زيادة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم يتم الأخذ بها. روايات أخرى وردت لم ترد نقول بأركان ورد بصيغة الأمر لم ترد في تلك الرواية يبقى لابد من الأخذ بها. يبقى ده الكلام المجمل إن احنا دايما بنقول إن من قواعد أهل السنة والجماعة إن هما بيتم تجميع الروايات التي وردت تحت باب واحد وبعد ذلك بيستخرجوا لنا الحكم اللي احنا حيتم العمل من خلاله في بالنظر إلى كيفية الجمع بين تلك الروايات وكذلك استقصاء تلك الروايات حتى نستخرج بعد ذلك مجمل ذلك العمل من خلال يعني العبادة التي نقوم بها ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت تلك الترجمة إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.